إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان حديثنا عن هذا التبويب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: باب ما جاء في اللو، أي في استخدام كلمة لو. وأشرنا إلى مقدمة سريعة متعلقة بمباحث هذا الباب، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة الدالة على مسائل وأحكام هذا الباب، فاستدل بآيتين وحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون، وهذا القول إنما يحكي مقالة أهل النفاق، وذلكم في يوم أحد. يقولون لو، هنا استخدموا كلمة لو، وسننظر إلى حكم الشرع في استخدام هذه الكلمة في هذا الموطن. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عبادة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، فأرسل الله علينا النوم، فأرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا وذقنه في صدره. سبحان الله، آية من آيات الله، أراد الله أن يلقي على قلوبهم الأمن والسكينة فقذف فيهم النوم. قال: فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير، وهو معدود من أهل النفاق، معدود من أهل النفاق. قال: إني لأسمع قول معتب ابن قشير، ما أسمعه إلا كالحلم، ما أسمعه إلا كالحلم، وهو يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال ابن الزبير: فحفظتها منه، فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن أهل النفاق في هذه الآية استدلوا على كلمة لو في الاعتراض على قدر الله، في الاعتراض على قدر الله، أي لو كان لنا من الأمر، من العلم، من شيء، ما كنا هاهنا، لما قاتلنا، لما خرجنا في هذه الغزوة. فكان هذا من المحاذير في استخدام كلمة لو، أن تستخدم معارضة لقدر الله جل وعلا. ولهذا رد الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني أين ستفرون؟ هب أنكم ما خرجتم، هل ستسلمون من الموت؟ سيأتيكم إلى عقر داركم. ما هناك مفر من قدر الله، ما هناك مفر من قدر الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هذا الاستدلال الثاني في هذا الباب. قال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في هذه الآية أيضا ما وقع في غزوة أحد مما كان من استخدام المنافقين لكلمة لو في غير محلها، استخدموها فيما يذم شرعا، وذلك حين استخدموا لو في معارضة شرع الله، فكان من عباراتهم الذين قالوا أي أهل النفاق لإخوانهم وقعدوا، أي أهل النفاق قعدوا عن الجهاد وما خرجوا. طب من إخوانهم المعنيين في هذه الآية؟ الصحابة الذين خرجوا. يبقى الإشكال ها هنا، وهل بين المنافق وبين أهل الإيمان مؤاخاة وأخوة؟ لأنه هنا عبروا قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، لو اجتمعوا كلامنا لما أصابهم الذي أصابهم. السؤال هنا، المنافق استخدم لفظ الأخوة مع أهل الإيمان، وهل هناك أخوة بين المنافق وبين المؤمن؟ الجواب لا، ما هناك مؤاخاة، ما هناك مؤاخاة ولا مواخاة بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والمنافق. إذن على ماذا تحمل هذه الآية؟ قال العلماء تحمل على أحد معنيين. المعنى الأول على الأخوة التي في الظاهر، على الأخوة التي في الظاهر، في الذي يظهر للناس على أن أهل الإسلام هم جسد واحد، الذين قعدوا والذين خرجوا. لأن المؤمن يدعي الإيمان، يدعي الإسلام، يدعي بأنه من أهل لا إله إلا الله. فقالوا لإخوانهم أي فيما نشارككم في الظاهر، في الظاهر، وإلا في الباطن فلا هناك مؤاخاة أبدا. والمعنى الثاني للمؤاخاة قالوا أي في النسب، الذين قالوا لإخوانهم أي في النسب، لأنهم من قبيلة، من عشيرة واحدة، بينهم أرحام وبينهم صلة وقرابة، فهذا المقصود بالأخوة. فلا تعني الآية بالأخوة الدينية، لا، فلا هناك مؤاخاة دينية بين المسلم وبين الكافر والمنافق. قال ربنا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا، أطاعون في ماذا؟ في مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أطاعونا في التخلف عن الجهاد والقتال والغزو، فاستخدموا كلمة لو في معارضة الشرع، وهذا حرام كما أشرنا فيه أو أشرنا إليه في درس أمس. وقال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الاستدلال الأخير في هذا الباب، أن استدل بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، وفي الصحيح الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر الحديث، اختصر الحديث، وحديث من أوله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. هنا يأتي ما استدل به المؤلف رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث بكماله وتمام إخواني في الله يعتبر من الأحاديث العظيمة المهمة الجليلة، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث احتوى على أصول عظيمة من أصول الإيمان، ولست في مقام تتبع هذه الفوائد، لكن حسب الإشارة إلى أهم مسائلها. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، فيه الإرشاد من الشرع على أن الإنسان يحرص، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، هذا هو الجهد، بذل الوسع، أنك تبذل قصارى جهدك وعلى أنك تكمن قواك يا عبد الله في هذا المضمار. ما هو المضمار الذي ينبغي أن تشحذ له الهمم؟ قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، الذي يعود عليك بالنفع كن حريصا عليه. وأي نفع؟ قال العلماء: النفع الديني والدنيوي، النفع الديني والدنيوي أنت مطالب به. النفع الديني ما يكون من العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى والذكر والإحسان والبر والتقى والإيمان والإسلام إلى غير ذلك من المقامات العظيمة، هذه مما ينفعك في دينك وأخراك. وهكذا الحرص على ما ينفعك في مسائل الدنيا، هناك أشياء كثيرة في الدنيا أنت بحاجة إليها، العناية بنفسك، بأهلك، بأعمالك، بأشغالك، ما يعود نفعه إلى المجتمع، إلى الفرد، إلى البلاد، إلى العباد، هذا مما فيه منفعة دنيوية، احرص عليها، احرص على هذا واحرص على هذا. حرصك كما قال نبينا: احرص بأن تبذل الجهد، لا تكن يا عبد الله كل، لا تكن يا عبد الله كالفرغ الذي يعتبر في حياتي على هامش الحياة، لا أنه يستفاد له في لا في دين ولا يستفاد منه لا في دنيا، كل حياتي عطل، حياتي عبارة عن لعب، عن عبث، هذا ليس من الدين، ليس مما أرشد إليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أمرنا بالحرص على ما يعود علينا المنفعة في ديننا ودنيانا وأولانا وأخرانا. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، قال: واستعن بالله. وهذه فائدة ولفتة مهمة على أنك في هذا المضمار وفي هذا المقام، وأنت قد شمرت عن ساعد الجد في العمل الديني والعمل الدنيوي، لا تتكل على نفسك فإنك عاجز لا تستطيع، وإنما في عملك الديني والدنيوي استعن بالله، استعن بالله، ففي ربك جل وعلا المعونة، فإن الإنسان ليس قادر على أنه يدبر أمر نفسه فضلا أن يدبر أمر غيره إلا بالله، إلا بربه. ولهذا أرشد نبينا على أنك في هذا المقام، مقام العمل، استعن بالله، قال: واستعن بالله. ولعظيم مقام الاستعانة جمع ربنا عز وجل بينهما في أعظم آية، في أعظم سورة: إياك نعبد وإياك نستعين. عبادتنا لا تقام بنفسها، بل نحتاج إلى إعانة الله لنا في أن نقيم مقام العبادة، فضلا عن أمور الدنيا، فضلا عن أمور الدنيا. وحينما طلب معاذ دعاء من نبينا، علمه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. كل هذه المقامات ما تقام إلا بمعونة الله لك. وبهذا نعلم أن الإنسان مهما بذل من أعمال أو أخذ من أسباب فلا يتكل على نفسه، لا على عقله ولا على جهده ولا على ماله وكسبه، وإنما يعتمد دائما وأبدا على ربه. رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن هنا كان من أعظم الأذكار والأوراد التي يأتي بها المسلم والمسلمة أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة لنا في أداء أمورنا إلا بالله، هو ربنا عز وجل إن شاء أعاننا عليها. فالشاهد في هذا الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وفي لفظة: ولا تعجزن، توكيد خفيفة، لا تعجزن، لا تكن عاجزا تستعظم الأمور تستعظم الأمور العبادة، صم تقول إيش من صوم، صلي تقول إيش من صلاة، أدي النوافل يا عبد الله تقول يا أخي هذا صعب. لا تستثقل، لا تعجز، استعن بالله وخذ بالأسباب يعينك الله جل وعلا. وهكذا في أمور دنياك، في أمور دنياك لا تتباطأ، لا تستثقل، استعن بالله وخذ بالأسباب يعينك الله. وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. الله يحب منك أن تكون عالي الهمة، وربك يعينك على قدر همتك وعلى صدق نواياك. ثم قال نبينا ولا تعجزن وإن أصابك شيء. هنا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان سواء كان في عمله الديني أو الدنيوي أخذ بالذي طلب منه، أخذ بالذي طلب منه في هذا الحديث، بذل جهده وحرص على ما ينفعه واستعان بربه، لكن وجد أن الأمر ما تم، ما حصل. وكثير منا يجد هذا، قد يجد هذا، تأخذ في باب العبادة، تستعين بالله، تحاول أن تجاهد نفسك، لكن تجد الأمر ما تم. أو في باب الدنيا، في باب نفع الغير، تفعل ما تفعل من المشاريع الخيرية، تفعل ما تفعل من الأمور الحسنة من إعانة الناس، تفكر في أمور تعود منفعتها للمجتمع، تستعين بالله جل وعلا والتضرع إلى الله، ثم تؤول الأمور إلى عدم الحصول. هنا يأتي هذا الحديث فإن أصابك شيء، شيء نكرة فهي تعم، فلا تقل. هنا يأتي الإشارة إلى أن تسلم الأمر إلى القدر، خلاص هذا ليس لك، هذا ليس لك. إذا تأخذت بالأسباب بالاستعانة بالله مع الحرص مع بذل الأسباب في الأمور الدينية والدنيا وما تحقق شيء بل أصابك الذي تكره، حينها اعلم هذا أن الأمر هذا ليس إليك، هذا الأمر لله، فلله الحكمة البالغة. يبتلي الله جل وعلا العباد بما يبتليهم به. هنا علمنا نبينا كيف نفعل، قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو. هنا يأتي الفائدة، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تفتح باب التندم، لا تفتح باب الماضي، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الحسرة، يؤدي إلى التندم، يؤدي إلى ضعف القلب، يؤدي إلى ماذا؟ إلى تلاعب الشيطان بك. فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل، قل قدر الله، قل قدر الله. وأي العبارتين صحيحة؟ الكل صحيح. إن شئت بالتخفيف قل قدر الله، أي معناه أن هذا الحاصل هو قدر الله، أنا أخذت بالأسباب، أخذت بالأمور، لكن أراد الله شيئا، هذا قدره، هذا قدره. أو قل قدر الله، هذا تقديره. وكل المعاني صحيحة. فإذا جئت بهذا الحديث بلفظ التخفيف ولكن قدر الله وما شاء فعل، أو قلت قدر الله وما شاء فعل، فالكل صحيح ثابت. وبعضهم يفضل هذه على هذا، لكن من باب التفضيل والأمر في ذلكم واسع. قال قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تفتح يا نفسك يا عبد الله باب التندم، فإن لو تدخل عليك الشياطين بما يكون من الأفكار، بما يكون من الأحزان، بما يكون من الهموم والغموم. سل يا عبد الله من ابتلاه الله بالحالات النفسية لربما سنوات وهو حبيس الأوهام لحادثة قد ولت وانقضت منذ سنوات، فلا يزال يتندم على حصولها. ماذا أفادك؟ ما أفادك إلا السقم، ما أفادك إلا المرض، تلاعب عليك الشيطان بهذه الهواجس. ولهذا منع نبينا، وقال العلماء والمنع هنا للتحريم. وقد أشرنا في درس أمس إخواني في الله أن لو تكون محرمة في هذه الأمور الأربعة، إما لاعتراض القدر أو لاعتراض الشرعي أو للتندم والتحسر على ما فات ومضى أو لتمني الشر. وأما إذا كان لو ليست فيها هذه المعاني كتمني الخير أو باب حصول الخير أو زيادة علم، هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. وعلى هذا تتنزل أدلة كثيرة، يعني مثال زيادة علم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا كله ليس فيه شيء، لأن هذا من الدلالة على الخير ومن زيادة علم، ليس فيها تندم وليس فيها تحسر. وهذا مثله مثلا لو أنك تنصح ابنك مثلا وقد رسب في الاختبار، تقول له: يا بني لو أنك راجعت، لو أنك درست لما فشلت، لما رسبت. هنا استخدمت لو، لكن هل هذا لو من باب التندم؟ لا، هذا من باب العلم، تعلم هذا على أنك ما سلكت المسلك الصحيح. تخبر أحد الناس، تقول: يا فلان أنا وصلت إلى المنطقة الفلانية بعد 6 ساعات. يا أخي، لأن لو أنك أخذت الطريق الفلاني لوصلت مبكرا، لو أنك اتخذت الطريق الثاني لكان وصلت مبكرا. هنا لزيادة علم. فإذا كان استخدامي لو لزيادة علم، لزيادة بيان، وهذا كما قال نبينا في قصة موسى مع الخضر، قال: لو أن موسى صبر، لو أن موسى صبر لقص الله علينا من أخبارهما. لو أن موسى صبر، لماذا يصبر موسى؟ حتى يأتينا بالعلم من هذه القصص العظيمة التي جرت بين موسى والخضر. وهكذا في قصة سليمان عليه السلام عندما طاف بـ100 من نسائه ثم لم يأتي بالذي أراد من الإنجاب، قال نبينا معلقا على قصة سليمان: لو أنه قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. لو قال إن شاء الله، فاستخدم نبينا لو. وهكذا تستخدم في باب زيادة العلم، ما فيه شيء. مثل ما يكون حصل تلف في المكان الفلاني: يا عبد الله احترق عليك المكان، لو أنك استعدت بعدة السلامة والإطفاء لما كان هذا. هنا زيادة علم، ليس فيه تندم، لكن أنبهه. فهنا استخداماتي لو إذا استخدمت في الوجه الذي يراد منه الخير والنصح وبيان العلم وزيادته، هذا ليس فيه شيء، بخلاف ما قد مضى من الأوجه الأربعة: التندم والتحسر وضعف القلب والوهن والطعن في الأسباب، أو ما يكون من الاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع أو التمني للشر. هذا من الأشياء المحرمة التي ما ينبغي للإنسان ماذا أن يتلفظ بلو فيها. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر من مسائل هذا الباب، وما ذكره المؤلف من آيات وأحاديث حول استخدامات هذه اللفظة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.